نحن نقول نحن كما فهمنا منك كده ما في صلاة تعتبر اسمها صلاة الحاجة. نعم أما بعض الناس معتمدين على هذا الحديث إنه هذا اي نعم مستدل، فما رأيكم؟ لا لأن هذه خاصة خاصة. خاصة بحياة الرجل. أي نعم. أما لو الثاني يعني مثلا قام صلى ركعتين أقبل فيما أمر الله عز وجل ودعا بعد ما نهاهم بحاجة من حوائج، بنقول هذا الفعل بدون تثبيتهم قضاء حاجة ماشي يعتبر بجوز. ماشي، جزاك الله خير. تقرب إلى الله بأي طاعة جيدة. طيب يا شيخ، تفضل.